بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس السابع. تقديم عبد الرحمن السبهاني. الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر، مستخدما كل منكر، وحاشدا كل عسكر، فالله يملي. الآن فشلت أيضا الخطة الخامسة أو السادسة لكفار قريش، فقرروا خطة أخرى وهي القوة، وأتوا إلى أبي طالب وأخذوا يهددونه، فقالوا له إن لك شرفا ومنزلة ونسبا، وإن ابن أخيك لم ينتهي عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا وعيبها، فإما أن تكفه عنا وإما أن ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. جاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاوره وكلمه في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أترك هذا الأمر حتى تنفرد هذه السالفة، يعني حتى تقطع هذه الرقبة، ما أترك الدعوة إلى الدين. بعد ذلك أعلن أبو طالب نصرته له وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ذكر من القصص أن عتيبة بن أبي لهب أتى يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر بي والنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، يعني أعلن الكفر، ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه، إلا أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه، فقد خرج مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، فطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي، كما دعا محمد علي: قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. فعدى عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه. وقد ذكر هذه القصة مجموعة من الكتب الإصابة ودلائل النبوة ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عجب فيها. ثم ذكر أن كفار قريش مرة من المرات أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. قال فوقف ثم قال في الثالثة: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح أو بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه ليرفأه بأحسن ما يجد ويقول: انصرف يا أبا القاسم. يعني أخذوا هذا الكلام بمحمل الجد، ثم قال الشديد منهم: قال تفضل وأكمل الطواف، والله ما كنت جهولا. مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر، عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر، وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر، وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع. ثم استمروا على ذلك. آخر قصة ذكرها قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا فيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الشيخ محمد الغزالي قال: إن الأفق المتلبد بالسحب قد يولد منه برق يضيء، لقد غبرت على المسلمين في مكة أيام غلاظ، اضطرت بيوت عديدة أن تفر بدينها، وبقي من بقي منهم يكابد التعنت من شطة المشركين، إلا أن عناصر جديدة دخلت في الإسلام جعلت قريشا تتردد في أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها المميتة. وذكر قصتين: إسلام حمزة بن عبد المطلب وإسلام الفاروق عمر رضي الله عنه. أما قصة إسلام حمزة فهي مختصرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو جهل فرماه بحجر فشجه حتى نزف منه الدم، فكانت مولاة لابن جدعان تشهد هذا الموقف، رأت هذا الموقف، وكان حمزة يومها قد ذهب إلى الصيد، قالت فجاء متوشحا سيفه، فقالت له هذه المولاة إن أبا جهل فعل كذا وكذا وكذا، فأخذته الحمية والغضب وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم أقارب أبي جهل، وثار بن هاشم، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. يقولون هذه الكلمة أتشتم ابن أخي وأنا على دينه، يقولون أن نصفها الآخر وأنا على دينه خرجت حمية ليس متحققا منها ولم يعي ما يقول، لكن من الغضب والحمية قالها، فلما قالها ثبته الله عليها فشرح الله صدره لها فأسلم. ماذا نستفيد من هذا الموقف، من موقف حمزة؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه، بمدحه، بنشر سيرته بين الناس، بتطبيق سنته، هذا من أعظم الأعمال التي يكافئ الله بها العباد في الدنيا قبل الآخرة. فلما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم كافأه. كم قلة ليس تذكر، ربي رعاها وكثر، في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر، بدينها وتذكر، بربها وتؤزر، نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر، وفي المكاريه تصبر، حتى أتاها المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ كبر. كان عمر رضي الله عنه دخل إلى الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحاقة، يقول فقلت في نفسي هذا والله شاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني كأن الآية ترد عليه، يقول فلما قال قليلا ما تؤمنون قلت كاهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال فوقع الإسلام في قلبي، يعني بذرة بسيطة لم تسقى بعده. ثم إنه خرج متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم العدوي فقال أين تعمد يا عمر، أين تخرج؟ قال أريد أن أقتل محمدا. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال ألا أدلك يا عمر على ما هو أعجب من ذلك، أو أدلك على العجب، أختك وزوجها قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. يقول فغضب فمشى حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن ومعه صحيفة فيها سورة طه، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت خوفا من عمر، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة وكان قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب، فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال ما عدا حديثنا الذي تحدثناه بيننا. قال فلعلكما قد صبوتما. قال له يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يقول فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها لطمها. يقول فقالت وهي غضبة أخته يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى، يقول ندم واستحى وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ورسول الله في الصفاء. ثم أخذ سيفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في دار الأرقم، فخاف الناس أن يفتحوا له ومعه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فدخل عليهم في دار الأرقم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كانوا يقولون في مكة والله لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر من شدته وغلظته. فسبحان مقلب القلوب، وسبحان من يودع الإسلام في القلوب التي تزكو عليه وتنبت به وتتطهر به. فلا تيأس من إسلام أحد أو استقامة أحد، والله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت، وقال ليس عليك هداهم، فالله هو الهادي. وليس عندنا سيوف نضرب بها الناس أو نجبر الناس على التدين، إنما عندنا قال الله وقال رسوله، والله سبحانه وتعالى هو الهادي. هذه قصة إسلامه التي ترددت كثيرا. الآن نأتي إلى ما بعد إسلامه. ما بعد إسلامه يقول هو عن نفسه، يقول لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة، قال قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلي وقال أهلا وسهلا ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله ومحمد وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. فلما أسلم عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ لماذا نختفي في دار الأرقم؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم بمثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ما أجمل ما قال الشاعر حافظ إبراهيم في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها، اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها. مولى المغيرة لا جادتك غادية، هذا الذي طعنه رضي الله عنه، مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، مزقت منه أديما حشوه همم في ذمة الله عاليها وماضيها، فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاص مواليها وراعيها. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته